ولقد أمرت أخاك عمراً أمره فعصى وضيعه بذات العجرم، فإذا أمرتك بعدها فتبيني أو أقدمي يوم الكريهة مقدمي. وجعلت نحري دون بلدة نحره ولا بان مهري إذ أقول له اقدمي. في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمغمي، وكأنما أقدامهم وأكفهم قرب تساقط من خليج مفعم. لما سمعت نداء مرة قد علا وابني ربيعة في الغبار الأقتم، ومحلما يمشون تحت لوائهم والموت تحت لواء آل محلم. وسمعت يشكر تدعي بحبيب تحت العجاجة وهي تقطر بالدم، وحبيب يزجون كل طمرة ومن اللهازم شخط غير مصرم. والجمع من ذهل كأن زهاءهم جرب الجمال يقودها ابن شعثم. قذفوا الرماح وباشروا بنحورهم عند الضراب بكل ليث ضيغم، والخيل يضبرن الخبار عوابسا وعلى مناسجها سبائب من دم. لا يصدفون عن الوغى بخدودهم في كل سابغة كلون العظلم. نجاك مهر ابني حلام منهم حتى اتقيت الموت بابني حذيم. ودعا بني أم الرواع فأقبلوا عند اللقاء بكل شاك معلم. يمشون في حلق الحديد كما مشت أزد الغريف بكل نحس مظلم. فنجوت من أرماحهم من بعدما جاشت إليك النفس عند المأزمِ.